بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله عليه افضل الصلاه والتسليم. اما بعد، كنا بدانا في حلقه الامس بمدخل بشيء من المقدمات حول هذا الموضوع، واخذنا في هذه المقدمات اولا التفريق بين العالم والمفكر والمثقف، وذلك لأهميتها حتى عندما نتعامل مع مواد ثقافية أو فكرية نفرق بينها أو علمية. وأيضا يتم التفريق بين الشخصيات التي نقرأ لها ونأخذ منها، فلا شك أن مرحلة أو درجة العالم هي على هذه الدرجات، ولذلك هذا هو الأصل الذي ينشغل به الإنسان، أن ينشغل بالعلوم النافعة والعلوم. يأتي في المرحلة الثانية الأفكار الجيدة، إذا كان هناك أفكار جيدة يستفيد منها الشخص. أما الجانب الثقافي فهو نوع من الإلمان بمجمل الواقع، بالحياة، بما يدور حولك، حتى لا تكون خارج إطار مجتمعك وخارج إطار عصرك. هذه من الأمور التي لها أهمية. وأخذنا أيضا فقرة عن الذي يهمنا في هذا الباب، كيف ندرس هذا الباب، وفرقنا بين متخصص وغير متخصص، وركزنا على غير متخصص وما يحتاجه ربما، لأن هذا هو الذي نحتاجه في الغالب، هو المجالات العامة، تكوين الخارطة الذهنية، معرفة الأفكار السائدة في مجتمعنا وفي بيئتنا، حتى إذا أردنا المشاركة في معالجة الأوضاع أو في تصحيحها أو في تطويرها، وإذا عندنا خلفية عن هذا المجتمع بما فيه من أفكار. وأيضا حاجتنا نحن، فتخصصي ماذا يكون حوله من أمور فكرية أو ثقافية لها علاقة بالتخصص، هذه أيضا لها أهميتها في هذا الباب. أخذنا عدد من الفقرات، ولكن نكتفي بالتذكير بهاتين الفقرتين لندخل إلى الفقرة أو إلى فقرتين أيضا ضمن المدخل. الفقرة الأولى أسميها مؤقتا مغناطيس الأفكار، وهذه تساعدنا بإذن الله في التعامل مع موضوعات كثيرة ترد. والمغناطيس أخذناه من الأشياء المحسوسة الذي يجذب الحديد، فلو وضعنا يعني شذرات وأجزاء صغيرة مسامير أو كذا وبين أخشاب وبين، ثم أتيت بهذا المغناطيس ومررت به عليها، لا التقط لك كل هذه. إذا كان هذا المغناطيس حجمه أكبر وقوته أكثر فإنه يستطيع أخذ كميات أكبر، ولو كانت حجم الحديد الموجود أكبر أيضا لاستطاع أخذه. لو كلما كبر هذا المغناطيس وكانت قوة جذبه أقوى كلما نجح في أخذ مواد أكثر. ومثلها في باب الأفكار تأتي في لحظات زمنية معينة فكرة معينة أشبه بالمغناطيس، ماذا تفعل؟ تقوم بجذب عدد من الأفكار فتلتصق بهذا المغناطيس. هل هذه الأفكار لها علاقة بالمغناطيس؟ الحقيقة قد لا يكون لها علاقة، هي من معدن وهو مثلا من تركيبة خاصة، ولكنه ينجح في جذبها. وإذا كانت الفكرة أكبر ولها جاذبية أكثر ماذا تفعل؟ تجذب أكثر وأكثر ما حولها من الأفكار حتى ربما تأخذ كل الفكرة الموجودة في ذاك العصر. هذه نسميها الفكرة أشبه بالمغناطيس. تأتي فكرة من مفكر أحيانا يخرجها في كتاب، في محاضرة، في نشاط يتكلم بها وينشرها. هذه الفكرة أحيانا تكون في قوة مغناطيس ضخمة، فماذا تفعل هذه الفكرة؟ تأخذ كل الأفكار الموجودة في ذاك الزمن فتلتصق بهذا المغناطيس، فيظن الظان أنها كلها تبع لهذا المغناطيس، وهي ليست تبع له إنما هي لآخرين، لكن قوتها هذه جعلته يجذب أفكار. ثم مع الأيام يبدأ يفقد قوته فتتفلت منه هذا وترجع إلى طريقها، فتأتي فكرة أخرى. فماذا تفعل؟ على حسب قوتها، إذا كانت قوية جذبت مجموعة من الأفكار إليها. ما علاقتها بموضوعنا هذا؟ علاقتها بموضوعنا أنك تنظر في كل زمن فتجد فكرة سائدة ومنتشرة وناجحة لدرجة أنها تلغي كل الأفكار الأخرى، تنسى. هذه الفكرة الناجحة أيضا لا تكتفي بنجاحها ذاتها، بل وتقوم بجذب الأفكار السابقة التي ليست من إبداعها ولا من صنعها، وإنما هي من صنع آخرين، فتأخذها فتصبح كأنها لها. ونضرب لذلك مثلا في التيارات التغريبية، في بداية ظهورها في العالم الإسلامي كان هناك نشاط يتميز بأمرين، الجانب العلماني والمفهوم الليبرالي بصورته التقليدية. كان هذا قبل 100 سنة تقريبا أو 130-140 سنة. أي فكرة تظهر يجذبها هذا المغناطيس الليبرالي، هذا الليبرالي العلماني. ظهرت مجموعة قديمة مثل شبلي شميل، سلامة موسى، طه حسين في أول حياته، مجموعة كانوا في هذه الدائرة. بعدها بسنوات ضعفت هذه الفكرة وظهر مكانها فكرة أخرى. ما هي هذه الفكرة؟ في العالم العربي كان قوميا، ظهرت بقوة وانتفشت. ماذا فعلت في الأفكار الأخرى التي ليست من صنعها وليس لها علاقة بها؟ جذبتها لأنها أصبحت هي المغناطيس الأقوى، فبدأت تجذب أفكارا أخرى ليست لها، فأخذت من التيار الليبرالي العلماني هذا مفهوم العلمانية، أخذت من التيار الشيوعي مفهوم الاشتراكية، وأصبح هذا يجذب أفكار غيره ويضمها إلى فكره. بعدها بزمن ظهر مصطلح الحداثة، والحداثة والتحديث، وأصبح حديث طائفة من المتغربين هو هذا المصطلح الحداثة. فماذا فعل هذا المصطلح أيضا؟ أخذ البقايا المتساقطة من المغناطيس الأول والثاني وجمعها إليه مع فكره الخاصة، له لا شك بعض الأفكار التي تخصه. اليوم ماذا نسمع مثلا؟ ما هو المصطلح الرائج مثلا الليبرالية مثلا العولمة؟ سنجد مثلا يمكن قبل سنوات مع سقوط الاتحاد السوفيتي وكذا جاء نظام العالم الجديد والعولمة وكذا، لا شك أنه رفع من شأنه. في هذه الأيام من سنتين أو ثلاث لا بدأنا نسمع مصطلح الليبرالية مثلا. ماذا يفعل هذا المصطلح؟ يصبح كالمغناطيس، المغناطيس يجذب أفكار من هنا وهناك ويتحدث باسمها. ما فائدة كل هذا التمثيل أو هذا الكلام كله؟ أنك ستأتي مثلا إلى الليبرالية أو تأتي إلى الحداثة أو إلى القومية أو إلى الليبرالية الأولى أو إلى الماركسية عندما انتشرت في فترة من الزمن، فتجد أن عندها مجموعة من الأفكار. فهل نقول أن كل من قال بهذه الفكرة هو قومي مثلا أو ماركسي أو كذا؟ هذا يحتاج بحث. نضرب مثال العلمانية. ماذا يقصد بالعلمانية؟ مفهوم العام هو فصل الحياة بكاملها، النشاط الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الفني، الأدبي، عن التوجيه الديني. ما يكون في أي توجيه ديني، يكون خاضع للعقل، للذوق، للمجتمع، لمجموعة من الناس، المهم يفصل. هذه العلمانية. قد إذا أتينا إلى الليبرالي وإذا به يتبنى العلمانية، أتينا إلى القومي فإذا به يتبنى العلمانية، أتينا إلى الماركسي فإذا به يتبنى العلمانية، أتينا إلى الليبرالي يتبنى. طيب فمن هذا المصطلح لمن يرجع إذن؟ من هو صاحبه؟ كيف نفرق؟ بما أنهم كلهم علمانيين فكيف نفرق بين القومي والليبرالي، الماركسي، الوجودي، الوضعي؟ كيف نفرق بينهم؟ طيب أنا أقف مع هذه آخر إضافة نشوف إيه. خلينا فكرة الأخ هنا يمكن أرض طلبة إلى حد ما، نقول أن هناك سمات مشتركة بين كل التيارات التغريبية، وهذه السمات المشتركة ستوجد في كل تيار، وهناك خصائص يتميز بها كل فكر أو كل مذهب أو كل تيار عن غيره. والذي يميز أي تيار فكري ليس ما يشترك به مع غيره، وإنما الذي ينفرد به. وهذه المهمة في الوعي الفكري. ودائما حديث مع الشباب وكذا نجد هذا الخلط مثلا، فهو يقول طيب ما هو علماني هذا؟ خلاص يعني هو قد ما هو يقدم العقل، إذن هو هذا عقلان وهذا عقلان، ما في فرق، كلهم أصلا في سلة واحدة. نعم هم في سلة واحدة لأنك أخذت ماذا؟ الأمور المشتركة التي بينهم. والبحث العلمي لا يبحث في الأمور المشتركة إلا كمبدأ أو مدخل، أو يسميها مدخل للتيارات الفكرية، لماذا تشتركوا فيه. ثم يأتي إلى كل تيار فيركز على الذي يميزه، والذي يميزه هو الذي جعله أكثر جاذبية. فلما نأتي مثلا إلى القومية، ما الذي ميزها؟ هناك عدد من الأمور جعلتها تختلف عن كل التيارات. على سبيل المثال اللسان، أن الذي يربط بيننا هو اللغة مثلا. هل هذا فكر الليبرالي؟ لا، الليبرالي ضد هذه. الليبرالي وطني، يقول أنا ما يهمني لو أني في 10 لغات في بلدي، فالذي يهمني هو المواطنة. هذا الليبرالي، نحن كلنا أهل وطن واحد. لكن القومي لا، إذا جاء شخص آخر ليس من لغته حتى ولو كان من نفس ماخذ جنسية هذا البلد فلا يرتاح له. إذن هذه تميزه وهذه تجعل له جاذبية. ماذا يفعل بالأفكار الأخرى التي ليست من صنعه؟ يجذبها إليه ولكن يطبعها بطابعه الخاص، يقوم بتعديلات وتغييرات فيها حتى تتوافق مع فكرته الأساسية. أنا أعتبر هذه الفقرة من أهم الفقرات التي ساعدنا إن شاء الله في الحركة إلى نهاية هذه الدورة وإلى غيرها للقراءة وكذا، فأرجو أن تنتبهوا لها حتى لو ما تم استيعابها الآن، ممكن نجلس مع بعض بعد هذه الحلقات ثنائية ثلاثية. مهم جدا الوعي بها، التفريق بين الأصول المشتركة التي تجمع كل هذه التيارات وبين ما يختص أو ما يتميز به كل تيار عن غيره. دراستنا طيبة يمكن في الجانب الشرعي والفرق الإسلامية، فعندنا وعي بها. فلو أتينا إلى مثلا بعض الفرق الإسلامية وبعض من ينتسب الإسلام، فنأخذ مثلا المعتزلة، نأخذ الجهمية، نأخذ القدرية، نأخذ الفلاسفة مثلا، لو أخذنا هذه الطوائف سنجد أن عندهم مبدأ مشترك، مثلا من هذا المبدأ المشترك تقديم العقل مثلا على النقل مثلا، هذا مبدأ مشترك. فهل هذا الذي تبحث فيه حتى تعرف ما الذي يميز فرقة عن أخرى من هذه الفرق التي ذكرناها؟ إذا ماذا تفعل؟ ما الذي تختص به؟ فبماذا تختص القدرية مثلا الذي جعلها تتميز مثلا؟ مبحث القدر، خلق أفعال العباد، إنكار القدر. طيب لما تأتي إلى الجهمية بماذا تتميز الجهمية؟ تأتي في باب الأسماء والصفات مثلا. مثلا لما تأتي إلى المعتزلة تجد لا، هؤلاء تطوروا، أخذوا من القدرية أصل وأخذوا من الجهمية أصل أو أكثر وأضافوا إليها، فكون عندهم خمسة أصول. فإذا قيل معتزلي فهو صاحب الأصول الخمسة هذه، تميز بها عن غيره. تأتي عند الشيعة تأتي، فإذا مثلا صح عندهم عدد من الأصول لكن مبحث الإمامة يعتبر أصل الأصول. إذا استقر عندك هذا المبحث فأنت شيعي، إذا ما استقر ما تنفعك بقية طيب هل هناك قضايا مشتركة مع غيرهم؟ نعم، وهكذا بقية الفرق الإسلامية. مثلها المذاهب الفكرية التي ندرسها، التيارات الفكرية، هي تتميز، كل تيار تتميز بأصل، ولكنه أيضا يأخذ أصول من غيره. هذا نسميه مغناطيس الأفكار. طيب لماذا يظهر تيار في زمن و يسقط آخر أو يضعف؟ لا شك هناك ملابسات تاريخية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية. دائما لماذا تظهر مدرسة وتختفي مدرسة أخرى؟ لكن الواقع أن كل مدرسة تظهر لا شك أنها تتميز بأصل أو أصلين تدافع عنه، وتقوم في الجانب الآخر بجمع أصول من تيارات أخرى إليها حتى تكون ذات شمولية تشمل كل فروع الحياة. وعلى سبيل المثال في الفكر الغربي لما ظهرت الماركسية مبادئها قليلة، لكنها لما أصبحت نشاط عام دخلت في الاقتصاد، دخلت في السياسة، دخلت في الاجتماع، دخلت في الآداب، دخلت في الفنون، فأخذت من كل أهل مجال شيء من أصولهم. وماذا فعلت بها؟ حاولت أن تقولبها بما يناسب المبادئ الماركسية الأساسية. لكنها لا شك في فترة من الزمن أصبحت الماركسية هي المغناطيس الضخم في الكرة الأرضية التي يجذب كل المذاهب والتيارات إليها. هذه العناصر أشعر أن إن شاء الله أنها لو شرحتها فهي ما يصور في الذهن، وكل واحدة قد تستغرق 10 دقائق نتجاوزها إلى فقرة أخرى وهي ذات أهمية. ما هي موضوعات الفكر التي تنشغل بها التيارات الفكرية والمذاهب الفكرية؟ أيوة، هذه أخذناها أمس كمختصر، واليوم أخذنا مغناطيس الأفكار ونضيف إليها موضوعات الفكر. هذه مقدمة لازالت في المداخل لفهم أو للوعي أو لتسهيل دراسة هذا المجال. ايوه مستقلة. كل هذه مقدمات لتسهيل هذا الميدان، لتسهيل دراسة هذا الميدان. ما هي موضوعات الفكر لما نسمي سيارات فكرية أو تشتغل بها؟ لا شك هو أن هذا موضوعات الفكر أو العقل، كل ما يستطيع العقل التفكير فيه، أي أمر يستطيع العقل التفكير فيه فهو موضوع للعقل أو موضوع للفكر. ومع ذلك ما انشغلوا بكل أمر يستطيع العقل التفكير فيه، إنما ركزوا على أبواب معينة يجدون أنها أساسية وغيرها تبع لها. وهذا أيضا من العقل، أنك تركز على الشيء أيوة الأساسي وتترك غيره. هناك موضوعات نسميها موضوعات الكبرى التي ظهر فيها تيارات وخصومات وتصل إلى أحيانا حروب ضخمة وتغييرات كبيرة على مستوى الخارطة السياسية في الأرض، تسقط دول تقوم دول. ما هي هذه الموضوعات؟ 4 أو 5 موضوعات: الدين، الإنسان، المعرفة، الوجود، المجتمع. ما أوضح هذه الأمور سبب الصراع في الأرض؟ الدين واضح لا شك في يعني أغلب قرون البشرية كان هذا الدين هو موطن، مثلا بين الإيمان والشرك والكفر، هذا صراع تاريخي. كم كتب فيه، كم ألف، كم مناقشات، كم جدال، كم حروب، كلها والعقل يشتغل في هذا الموضوع. الفكر الحديث وضع حل مشكلة الدين بالعلمنة، هذه طبعا ما نجحت بيسر سهولة هذه العلمنة، لكنها فأزالوا الدين. ولذلك كل التاريخ القديم اللي هو الصراع الديني خف أمره فدخلت موضوعات جديدة وأصبحت هي مدار الحديث. ما هي هذه الموضوعات الجديدة؟ أهمها الإنسان، وهنا يظهر أو لما ظهر مذهب الإنسانيين أو الحركة الإنسانية. الآن نسمع بحقوق الإنسان وهكذا، فهو عنصر مهم جدا. الثاني اللي كان موطن اشتغال العقل المعرفة. في فترة قبولهم في الغرب بالدين كان مصدر المعرفة مثلا هو الوحي، وما يترتب على فهم الوحي أو الاستنباط منه. طيب بعد أن أزالوا الدين ماذا يفعلون؟ بدأوا يبحثون عن مصادر، وهنا جاءت مسألة المعرفة كمبحث مستقل وكبير، وظهرت له تيارات وبينها خصومات وصراعات، وسيأتي ذكر بعض هذه التيارات الفكرية التي فقط ارتبطت بمفهوم أو بعنصر المعرفة. مبحث الوجود، تفضل. نعم، طبعا في يسمونها إنسانية دينية مرتبطة بالدين، يشبهون مثلا الصوفية، يعتبرونها أنها تهتم بالإنسان أو بروح الإنسان، فلها جانب كأنها ذات بعد إنساني، هذا يعتبرونها من الإنسانية الدينية. وفي علمانية التي سنتكلم عنها في تيارات الفكر. التيارات مثلا التيار العقلي الذي يرى أن المعرفة مصدرها في العقل. التيار الحسي المقابل له يرفض العقل، يقول العقل ليس مصدر معرفة، المعرفة في الحس في التجريب في الواقع، وليس هناك مبادئ فطرية للمعرفة. تياران كبيران من التيارات. تيار يؤمن بوجود مصادر معرفية غيبية سواء دينية أو غير دينية. تيار ثاني مثل المثاليين ينكر وجود مصادر معرفة لم تكن، إذا لم تكن رياضية أو لم تكن تجريبية فلا يؤمن بها. هذا في باب المعرفة، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكر لما نتكلم مثلا عن الوضعية كتيار من التيارات التي أثارت هذا الموضوع، أو العقلانية، سنتكلم عن هذا الباب. أما الوجود فهو مبحث قديم حتى من أيام الفلسفة اليونانية القديمة، دائما هذا السؤال ما هذا الوجود، من أوجده، لا شك أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله وولد في بيئة وثنية أو كذا ويجد أصنام يعبدها أو كذا، مثل اليونان رغم الفلسفات التي أبدعوها والعلوم الرياضية والهندسية التي ابتكروها وكذا ورتبوها والمنطق، لكن سأتوا إلى منطق يعبدون إيش؟ أصنام آلهة من الأحجار وكذا. فهذا يحير الناس، طيب يعني كيف هذا الوجود المعقد الضخم يرجع إلى هذه الآلهة البسيطة السهلة؟ ما يمكن. فكان هذا مبحث الوجود من المباحث المعقدة جدا في تأس، وظهر حولها نظريات وتيارات، وما زال هذا المبحث مثير إلى الآن. هذا الوجود ما حقيقته؟ من خلفه؟ هل يختلف الوجود الحي عن الجمادات؟ إلى آخره. وهذه تيارات فكرية تظهر تبعها. وأخيرا المجتمع، وهذه من المباحث الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة وظهر حولها تيارات، العلاقة بين الفرد والمجتمع والنظرات الموجودة، تيار يغلب الفردية مثل الليبراليين وغيرهم، تيار لا يغلب فكرة المجتمع مثل الاشتراكية أو القوميات أو غيرها. هذه أيضا تكون من خلالها تيارات. هذه هي العناصر الأساسية. هل يوجد غيرها؟ نعم يوجد، لكن نسميها هذه الموضوعات التي أثارت التيارات الكبرى. هناك تقسيم منهجي في الجامعات وفي الغرب وكذا إلى حد ما معترف به، وهو إن كان قديم لكنه ما زال، هو يسمونه موضوعات نشاط العقل أو الفكر. الأول ما يسمونه ما بعد الطبيعة، وبعضهم يدخل في هذا الجانب مسائل المتعلقة بالإيمان بالله، الإيمان بالغيب، يدخلها في هذا الباب. والعلمانيين منهم والذين لا يؤمنون بدين ولا شيء يخرجونها منها ويكتفون بالسر، السر الغامض خلف هذا الوجود، كيف يعني مثل هذه المباحث. الثاني مبحث الوجود وهو الحالي، الكون الحالي الموجود، كيف تفاعله، ما حقيقته، ما سره، هل في روح داخلة في هذا الكون تحركه أم أنه لا، إنما يتحرك بقوة خاصة مادية. الثالث نظرية المعرفة، الإبستمولوجيا مثلا المصطلح المشهور في دوائر الفكر. نظرية المعرفة، ما مصدر المعرفة؟ ما مصدرنا في المعرفة بالأشياء؟ هذا سؤال. طيب ما قوة هذه المصادر؟ هل هي ضعيفة أو قوية؟ ما نتائجها؟ هل هي موثوقة أو غير موثوقة؟ هل هي ثابتة أم لا؟ هل الحقيقة واحدة أم تتغير؟ هل الحقيقة صادقة أم نسبية؟ كل هذه تبحث في نظرية المعرفة. يدخل فيها أيضا مناهج، مناهج العلوم ما هي التي يدخلونها في نظرية المعرفة. كل أمر يساعدك إلى المعرفة يبحث في نظرية المعرفة. المعرفة البسيطة والسطحية ما يبحث هذا الباب، يدرسونها كمدخل، لكنهم يريدون المعرفة العلمية، كيف توجد نتائج جديدة. طيب ما قيمة الأدوات التي